ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحب تحبونها نصر من الله وفتح قريب وهو وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى more. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فتمنوا فانتشروا في الأرض وابتغوا